وبهذا قال الحسن وطاووس والشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك يسقط بالنوم، فإن وصى بها فهي من الثلث. وبهذا قال الشعبي والنخعي لأنه عبادة بدنية فتسقط بالموت كالصلاة. ولنا ما روى ابن عباس أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها، عن أبيها مات ولم يحج، قال حجي عن أبيك، عن أبيك. وعنه أن امرأة نذرت أن تحج فماتت، فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال أرأيت لو كان على أختك أرأيت أن رأيت لو كان على أختك أرأيت لو كان على أختك دين أما كنت قاضيه؟ قال نعم. قال فقضوا دين الله، فقضوا دين الله فهو أحق بالقضاء. رواهم النسائي، وروى هذا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولأنه حق استقر عليه تدخله النيابة فلم يسقط بالموت كالدين ويخرج عليه الصلاة، فإنها لا تدخلها النيابة. والعمرة من الحج في القضاء فإنها واجبة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا رذيل أن يحج عن أبيه ويعتمر، ويكون ما يحج به ويعتمر من جميع ماله لأنه دين مستقر، فكان من جميع المال كدين الآدمي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه المسألة لما قرر المؤلف أن الحج الصحيح أنه يجب على الفور ولا يجوز لمن توافرت فيه شروطه أن يؤخره بحال من الأحوال، واعتذر عن الأدلة التي ذكرها من ذكرها من أنه لا يجب على الفور وإنما على التراخي، وأهم ما احتجوا به أنه عليه الصلاة والسلام ما حج إلا في السنة العاشرة، مع أن فرض الحج إنما كان في السادسة أو الثالثة أو الخامسة. فرد ذلك الحج كما ذكر بعض المحققين وكما ذكرت أنه إنما فرض في السنة التاسعة، ولم يتمكن عليه الصلاة والسلام من الحج في هذه السنة، وأمر أبا بكر وبعثه وأمره أن يبلغ أهل مكة ألا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فما كان يسعه عليه الصلاة والسلام أن يطوف بالبيت وهو مليء بالأصنام وبالمشركين والكفار، فبلغهم أن آخر شيء لهم هذه السنة. وحتى لو قيل إن الحج إنما فرض في السنة الثالثة أو الخامسة، فإنه عليه الصلاة والسلام كان مشغولا بما هو أهم وأخطر من ذلك، ألا وهو الجهاد في سبيل الله، فإنه لا تكاد تمر سنة إلا وهو يجاهد في سبيل الله. وكما جاء في حديث زيد بن ثابت أنه عليه الصلاة والسلام غزا 19 غزوة وحج مرة واحدة، فهو طوال هذه الفترة كان مشغولا بنشر الدعوة والجهاد في سبيل الله، والحج إنما يجب مرة واحدة في السنة، فلذلك أخره أو تأخر فرضه. فإن كان تأخر فرضه فلا إشكال، وإن فرض كان فرضا فرضا مبكرا فكان له من العذر عليه الصلاة والسلام ما جعله يؤخره إلى السنة العاشرة. فالحاصل أنه ليس في تأخر حجه عليه الصلاة والسلام مبرر ولا عذر للمسلم في تأخير الحج، فمتى توفرت الشروط في المسلم فبلغ عاقلا وكان حرا ولديه ما يحج به من غير منة ولا سؤال، ويستطيع السبيل الآمن، والمرأة لديها المحرم من زوج أو أب أو نحوهما، فإنه يجب عليه أن يبادر إلى الحج وأن لا يتأخر. وإن تأخر فمات، فمقتضى هذا كما ذكر المؤلف يجب أن يخرج عنه حجه من ماله إذا مات وقد توفرت فيه شروط الحج ولم يحج، إن كان عن قصد أو غير قصد، فيجب أن يخرج من ماله، من جميع المال، وليس من الثلث الذي فيه الوصية، بل من جميع المال. يعني لو كانت تركته أو لو كان الحج يمثل نصف التركة مثلا أو 3/4، يجب أن يخرج من جميع التركة ولا نقصره على الثلث. فصل. ويستناب من يحج عنه من حيث وجب عليه. ويستناب من يحج عنه من حيث وجب عليه، أما من بلده إما من بلده أو من الموضع الذي أيسر فيه. وبهذا قال الحسن وإسحاق ومالك في النذر، وقال عطاء في النادر إن لم يكن نوى مكانا فمن ميقاته، واختاره ابن المنذر. قال الشافعي في من عليه حجة الإسلام يستأجر من يحج عنه من الميقات لأن الإحرام لا يجب من دونه. ولنا أن الحج واجب على الميت من بلده، فوجب أن ينوب عنه منه لأن القضاء يكون على وفق الأداء، قضاء الصلاة والصيام، وكذلك الحكم في حج النذر والقضاء، إن كان له وطنان استنيب من أقربهما، إن وجب عليه الحج بخراسان ومات ببغداد، أو وجب عليه ببغداد فمات بخراسان، فقال أحمد يحج عنه من حيث وجب عليه لا من حيث موته، ويحتمل أن يحج عنه من أقرب المكانين، لأنه لو كان حيا في أقرب المكانين لم يجب عليه الحج من أبعد منه، من أبعد منه، فكذلك نائبه، فإن أحج عنه من دون ذلك فقال القاضي إن كان دون مسافة القصر أجزاءه لأنه في حكم القريب، وإن كان أبعد لم يجزئه لأنه لم يؤدي الواجب بكماله، ويحتمل أن يجزئه فيكون مسيئا كمن وجب عليه الإحرام من الميقات فأحرم من دونه. الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة أنه إن أمكن يحج عنه من بلده فبها ونعمه، وإن لم يمكن فمن الميقات. إذا أمكن أن يحج عنه أحد من أحد المواقيت فلا شيء في ذلك، ولا نقول بعدم الإجزاء، لكن إن أمكن من البلد نفسه فهذا طيب وخروج من الخلاف، ولأنه فرق قد يكون، وهذا الواقع خاصة في البلاد البعيدة لا شك أن هناك فرق كبير بين الحج أو نفقات الحج من بلد الإنسان ومن الميقات، فهذه المسافة تحتاج إلى نفقة، فبأي حق نأخذها من تركته؟ فإن قلنا بالوجوب فنأخذها من هذا القبيل، حكم أنها نفقة أو دين استقر في ذمة الميت، فيجب أن يستقطع من تركته هذه النفقة من بلده إلى الميقات، لكن إن أمكن أن يحج عنه من حدود الميقات فلا شيء في ذلك إن شاء الله. فصل. فإن خرج للحج فمات في الطريق حج عنه من حيث مات، لأنه أسقط بعض ما وجب عليه ولم يجب ثانيا، وكذلك إن مات نائبه استنيب من حيث مات، لذلك ولو أحرم بالحج ثم مات صحت النيابة عنه. النيابة. صحت النيابة عنه فيما بقي من النسك، سواء كان إحرامه لنفسه أو لغيره، نص عليه، لأنها عبادة تدخلها النيابة، إذا مات بعد لبعضها قضي عنه باقيها كالزكاة. فصل. فإن لم يخلف تركة تفي بالحج من بلدي حج عنه من حيث تبلغ. نعم، إذا مات الإنسان ما عنده تركة كافية، يعني مثلا الحج يكلف 3000 من بلده، لكن ليس عنده إلا 1000، ما وجدوا عنده إلا 1000 ريال، فننظر أقرب موقع ممكن أن يحج عنه الإنسان بهذا 1000، فندفع هذا 1000 لحجة من أقرب مكان، مثلا من الميقات، من المدينة إذا كانت بلاده في أقصى الشرق أو في أقصى الغرب، وليس ضرورة نقول لا بد أن نحج عنه من بلده وبتكلفة 3000 ريال. إذا لم يترك شيء فتسقط عنه، صحيح أنها تسقط. وإذا كان هناك ديون للآدميين فالصحيح أنها تسقط، إذا ماتوا عليه ولم يحجوا عليه ديون للناس حتى ولو كان مر بفترة ميسرة وكان غنيا ففرط وترك الحج في حالة غناه فلم يمت إلا وقد صار فقيرا، فالصحيح في هذه الحالة أن ديون الناس تقضى أولا، ديون الناس تقضى أولا، فإن بقي منها شيء يحج عنه به فبها، وإلا سقط عنه الحج. يعني دلوقتي لو هو مثلا مع يعني لم يترك في التركة شيء، ما عندوش حاجة مثلا، وابنه مثلا يملك، هو يبقى دين على ابنه لازم يقضيه؟ لا، ليس دين على ابنه، إن أراد ابنه أن يحج عنه تبرعا وتطوعا فهو مأجور إن شاء الله، وإن لم يفعل فلا يلزمه ذلك. وإن كان عليه دين لآدمي فخاصة ويؤخذ للحج قصته فيحج بها من حيث تبلغ، وقال أحمد رجل أوسع أن يحج عنه ولا تبلغ النفقة، قال يحج عنه من حيث تبلغ النفقة للراكب من غير مدينته، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولأنه قدر على أداء بعض الواجب فلزمه كالزكاة. وعن أحمد ما يدل على أن الحج يسقط، لأنه قال في رجل أوسع بحجة واجبة ولم يخلف ما يتم به حجه، ما يتم به حج، هل يحج عنه من المدينة أو من حيث يتم الحج؟ فقال ما يكون الحج عندي إلا من حيث وجب عليه، وهذا تنبيه على سقوطه عن من عليه دين لا تدي تركته به وبالحج، فإنه إذا أسقطه مع عدم المعارض فمع المعارض لحق الآدمي المؤكد أولى وأحرى. نعم، هذا الصحيح إن شاء الله أنه يسقط عنه الحج إذا كانت الديون تستغرق التركة كلها. لا إذا بقي من التركة شيء فإنه يخرج عنه حجة. ما هذه الفلوس ما تبلغه مكة. على هذه الرواية التي ذكر المؤلف إذا لم تكن النفقة تكفي بالحج عنه من بلده فإنها تسقط. ولذلك احتج المؤلف في هذه الرواية على أنه يرى أنها إذا استغرقت ديون التركة تسقط، وهو الصحيح إن شاء الله. ويحتمل أن يسقط عمن عليه دين وجها واحدا، لأن حق الآدمي المعين أولى بالتقديم لتأكده. حقه حق الله تعالى، حقه وحقه حق الله تعالى، حقه حق الله تعالى، مع أنه لا يمكن أداؤه على الواجب على الوجه الواجب. هذا الصحيح إن شاء الله. كما قلت لكم إذا كانت الديون تستغرق تركة الميت فيبدأ بها أولا ويوفى الناس حقوقهم، فإن فضل شيئا يمكن أن يحج عنه وإلا سقط عنه الحج. فصل. وإن أوصى بحج تطوع فلم يفه بالحج من بلده حج به من حيث بلغ أو يعان به في الحج نص عليه، فقال التطوع ما يبالي ما يبالى، وقال التطوع ما يبالى من أين كان، ويستناب عن الميت ثقة لأقل ما يوجد ما يوجد لأقل ما يوجد إلا أن يرضى الورثة بزيادة إلا أن يرضى الورثة بزيادة أو يكون قد أوصى بشيء، فيجوز ما أوصى به ما لم يزد إلى الثلث. يعني في حالة التطوع، التطوع محل تسامح، فإذا كان الإنسان أوصى أن يحج عنه والمبلغ لا يفي من بلده لا يستطيع، لو قال الإنسان هذه 2000 قال ما أستطيع أن أحج ب2000 المسافة بعيدة ولا يمكن، فيحج عنه من حيث يمكن أن يحج عنه بهذا المبلغ، يعني من المدينة مثلا من هنا ممكن يحج ب2000، لكن مثلا من مصر من اليمن من العراق من الشام بعيد، فهنا نقول لا حرج. الفرض كما ذكر المؤلف لا بد أن يكون من بلده، أما التطوع فممكن أن يكون من أقرب من الميقات أو من أقرب المواقيت، لكن إن رضي الورثة أن يتنازلوا عن شيء من التركة ويحج له من بلده نفسه فطيب هذا، إذا قالوا خذوا زيادة من نصيبنا فهذا ممكن، أما إذا أصروا وقالوا لا نتنازل عن شيء من نصيبنا من التركة ولم يفي هذا المبلغ بالحجة من نفس البلد فيحج بها من الميقات، وهذه المسافة يعني تسقط بخلاف الفرض الذي لا بد أن يكون الحج من البلد. من أقرب يعني من الموقع الأقرب مثلا من الميقات. أقول هذا الصحيح، لكن اللي يذكر المؤلف بالنسبة للفرض يتشددون فيه. الفرض كما ذكر عن الإمام أحمد قالوا إذا كانت الحجة لا تفي ولا تكفي، فقال الحج إنما يكون من بلده، فهذا أخذ منه المؤلف من كلام الإمام أحمد أنه يسقط الحج في هذه الحالة، وهذا استنبط منه أنه في حالة الديون أنه من باب أولى، إذا كانت الديون تستغرق التركة فإن نفقة الحج لا تنافس المدينين، مع أنها دين صحيح أنها دين، لكن دين الله سبحانه وتعالى ولا شك أحق بالوفاء، لكنه مبني على التسامح بخلاف ديون الآدميين فهي مبنية على المشاحة والمطالبة بها والمخاصمة، والله سبحانه وتعالى يعفو ويصفح. فصل. استحب أن يحج الإنسان عن أبويه إذا كانا ميتين أو عاجزين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا رزين فقال حج عن أبيك واعتمر، وسألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيها مات ولم يحج قال حجي عن أبيك. يستحب البداية بالحج عن الأم إن كان تطوعا أو واجبا أو واجبا عليهما، نص عليه أحمد في التطوع لأن الأم مقدمة في البر. قال أبو هريرة جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابته؟ قال أمك. قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. رواه مسلم والبخاري. إن كان الحج واجبا على الأب دونها بدأ به لأنه واجب فكان أولى من التطوع. وروى زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حج الرجل عن والديه يقبل منه ومنهما، واستبشرت أرواحهما في السماء وكتب عند الله برا. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج عن أبويه أو قضى عنهما مغرما بعث يوم القيامة مع الأبرار. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج عن أبيه أو أمه فقد قضي عنه حجته فقد قضى عنه حجته وكان له فضل عشر حجج. روى ذلك كله دار قطني. هذه الأحاديث ضعفها أهل العلم في فضل الحج عن الأبوين, حديث زيد بن أرقم وابن عباس وجابر رضي الله عنهم هذه ضعيفة, لكن عموم الأدلة يستغنى بها عن هذه الأحاديث الضعيفة. فلا شك أن الحج عن الأبوين من البر والصلة والإحسان إليهما. فإذا أراد أن يحج ينظر إن كان أحدهما لم يحج الفريضة فيبدأ به يحج عمن لم يحج الفريضة إن كان الأب أو الأم, فإن كان كل منهما لم يحج الفريضة بدأ بالأم أولا لما ذكر من الحديث ثم يحج عن أبيه. فإن كان كل منهما قد أفرض وإنما يريد أن يحج عنهما تطوعا فإنه كذلك يبدأ بالأم لأنها أولى بالتقديم. مسألة, قال ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه رد ما أخذ وكانت الحجة عن نفسه. وجملة ذلك أنه ليس لمن لم يحج حجة الإسلام أن يحج عن غيره, فإن فعل وقع إحرامه عن حجة الإسلام. وبهذا قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق. وقال أبو بكر عبد العزيز يقع الحج باطلا ولا يصح ذلك عنه ولا عن غيره. وروي ذلك عن ابن عباس لأنه لما كان من شرط طواف الزيارة تعيين النية فمتى نواه لغيره ولم ينوي لنفسه لم يقع عن نفسه. قال الحسن وإبراهيم وأيوب السختياني وجعفر بن محمد ومالك وأبو حنيفة يجوز أن يحج عن غيره من لم يحج عن نفسه. وحكي عن أحمد مثل ذلك. قال الثوري إن كان يقدر على الحج عن نفسه حج عن نفسه وإن لم يقدر على الحج عن نفسه حج عن غيره. واحتجوا بأن الحج مما تدخله النيابة فجاز أن يؤديه عن غيره من لم يسقط فرضه عن نفسه كالزكاة. فمسألة حج الإنسان عن الغير الصحيح أنه لا يجوز لأحد أن يحج عن أحد ما لم يكن حج عن نفسه, أو يعتمر أحد عن أحد ما لم يكن اعتمر عن نفسه. وهذا كما سوف يذكر المؤلف في حديث ابن عباس في الرجل الذي قال لبيك عن شرمة, فقال له عليه الصلاة والسلام حججت عن نفسك؟ قال لا. قال اجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فيبدأ الإنسان أولا بنفسه. أما هذه المذاهب التي ذكرها المؤلف رحمه الله فإنها مهما كانت حججهم معارضة لنص الحديث, فإنه عليه الصلاة والسلام وجهه وقال حج عن نفسك. ولا شك أن الإنسان أول ما يبدأ عن نفسه, ثم بعد ذلك إذا أراد أن يتطوع عن الغير أو يستأجره الغير على سبيل الجعالة فله ذلك بعد أن يقوم بالفرض. المنطقة هذه والله المؤلف كما ذكر أنها تقع عن نفسه, تنصرف عن نفس الحاج هذا ولا تقع عن الموكل, لكن هذه تحتاج يعني فيها كلام, لأنه عليه الصلاة والسلام قال اجعلها عن نفسك, فالذي يظهر أنها لا تنقلب هكذا ولا تنجعل إلا بأن يجعلها هو وأن يغير نيته. أما من غير تغيير النية فهذا ما يعني لا أستطيع أن أقول, اللهم إلا إذا قلنا بمذهب أبي حنيفة رحمه الله أنها تكون عن المنوب عنه. أما إبطالها فصعب كما يقول أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال أنها لا تقع عن أحد, فهذا صعب. هذا هو يعني هنا النية موجودة هنا. إنما نواها عن هذا الرجل, فلذلك هذا معارض يعني بين أمرين, بين حديث إنما الأعمال بالنيات وهذا نوى هذه الحجة عن هذا الرجل, فإن حورها وغيرها فهذا يطابق ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا إشكال. لكن أن نقول إنها تنقلب عن نفسه هكذا كما يذكر المؤلف فبأي شيء تنقلب؟ يعني إذا لم يكن هو غير النية فبأي شيء نقلبها؟ فيبقى حديث إنما الأعمال بالنيات على ظاهره، وليس لنا مخرج إلا أن نقول بمذهب من يقول إنها تجزأ عن غير في هذه الحالة، لكنه يكون مقصر وآثم لأنه خالف الحديث. ما حجيت الأمر؟ حجيت واعتمرت. أبوكم متحجي واعتمر موجودين؟ لا ما حجي. وأبوك حجي ولا تحجي عن أمك في الحلم؟ تريد أن تحجي عنها في الحلم؟ يعني هذه السنة بإمكانك النية هذه تغيرها، ما دام أنك لم تحرم بعد لك الحق أن تغيرها. أين لك الحق أن تغيرها؟ أين الذي يعني يتيسر حج وعمرة ولا حج مفرد الذي يتيسر لك؟ خير طيب الله يتقبل منك. اليوم الثاني الحادي عشر يجوز بعد الغروب في حالة يعني العذر، إذا كان الإنسان يجد زحاما شديدا ولا يستطيع أن يرى، إذا كان لا يستطيع شيخ كبير في السن أو معه مرض أو نسوة، ففي هذه الحالة إن شاء الله لو رمت الليلة في شيء. فيه يعني ما ورد في حديث جابر أنه سأله أحد، سأل النبي عليه الصلاة والسلام رجل قال رميت بعدما أمسيت، قال لا حرج. العلماء أخذوا من كلمة ما أمسيت أن المساء يتناول جزءا من الليل، وأنه يطلق على آخر النهار وعلى طرف من الليل يتناول، فهذه النغمة تتناول الليل، ومن هذا أخذوا أنه يجوز. ثم كذلك الرماة الرعاة والسقاة قدم لهم عليه الصلاة والسلام أن يجمعوا رمي يومين، يرموا يوما ويتركوا يوما، فقالوا أهل الأعذار أو من هم في حالة هؤلاء يجوز لهم. ولنا ما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال قريب لي. قال هل حججت قط؟ قال لا. قال فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، وهذا لفظه، ولأنه حج عن غيره قبل الحج عن نفسه فلم يقع عن الغير كما لو كان صبيا، كما لو كان صبيا. ويفارق الزكاة فإنه يجوز أن ينوب عن الغير وقد بقي عليه بعضها، وهنا لا يجوز أن يحج عن الغير من شرع في الحج قبل إتمامه. يعني هنا يريد أن يرد المؤلف على من قالوا بجوازه عن الغير وقاسوه على الزكاة، مثل ما أنك ممكن أن تدفع الزكاة عن الغير، فممكن وإن لم تدفع الزكاة عن نفسك لأنه تملك وأنت حق في أن تملك مالك من تشاء، فقالوا الحج كذلك. فإنه يقول فرق بين هذا وهذا، الحج بعد أن تشرع فيه لا يجوز أن تتمه عن الغير، إذا دخلت في الحج وبعد أن مثلا أحرمت وطفت قلت أريد أن أترك باقي الحج أنويه عن فلان، هذا لا يصح. بينما الزكاة لو دفعت قسط منها وقسط بقي عندك تبرأت به عن آخر زكاة عنه فهذا يقبل في الزكاة، لكن الحج لا يصح، لذلك يقول هذا القياس لا يصح. وهنا لا يجوز أن يحج عن الغير من شرع في الحج قبل إتمامه، ولا يطوف عن غيره من لم يطف عن نفسه. إذا ثبت هذا فإن عليه رد ما أخذ من النفقة، إن عليه رد ما أخذ من النفقة لأنه لم يقع الحج عن نفسه فأشبه ما لو لم يحج. فصل. وإن أحرم بتطوع أو نذر، يعني شخص كلف بالحج عن الغير وأخذ مبلغ وهو لم يحج عن نفسه لابد أن يعيد هذا المبلغ لمن أعطاه إياه، ولا يجوز له أن يستحله، يعيد المبلغ لأهله يعني قيمة الحج هذه وتكون الحجة عنه هو، ثم إن أراد بعد ذلك أن يحج عنه بعد أن يحج عن نفسه فبها، لكن يعيد المبلغ إلى أصحابه ولا يحل له. فصل. وإن أحرم بتطوع أو نذر من لم يفت حجة الإسلام وقع عن حجة الإسلام. وبهذا قال ابن عمر وأنس والشافعي وقال مالك والثوري وأبو حنيفة وإسحاق بن المنذر يقع ما نواه وهو رواية أخرى عن أحمد وقول أبي بكر لما تقدم. ولنا أنه أحرم بالحج وعليه فرض. يعني كذلك النذر يعني إنسان نذر الحج ولم يكن أحرم أو تطوع كل هذا لا يصح لأن فريضة الله التي افترض على عباده أولى بالتقديم. فلو نذر الحج ولم يكن حج الفريضة فأتى على اعتبار أنه يريد أن يحج النذر تنصرف إلى حجة الإسلام وتبقى حجة النذر في ذمته أو تسقط على رأي من يسقطها. كذلك إن أراد تطوع قال أنا أريد هذه الحجة تطوع حتى أتقدم في السن وحتى أعرف المناسك وأول حجة الإنسان عرضة لأن يتساهل أو كذا وكذا كل هذا لا يبرر ولا يقبل فتقع هذه الحجة عن حجة الفريضة ولا تصح تطوعا. ولنا أنه أحرم بالحج وعليه فرض وقع عن فرضه كالمطلق ولو أحرم بالتطوع. نعم مثل لو إنسان أحرم من الميقات لبيك اللهم لبيك لم يسمي عمرة ولا حجا ولا حجا وعمرة فما سمى شيء فهذه تنصرف لحجة الإسلام تنصرف لحجة الإسلام إن كان لم يفرض وإن لم يكن وإن كان قد أفرض فالعلماء لهم تفصيل في هذا هل تنصرف إلى العمرة أو تنصرف إلى حج مفرد أو إلى قران لهم تفصيلات في هذا وسوف يعرض لها المؤلف فيما بعد. ولنا أنه أحرم بالحج وعليه فرض فوقع عن فرضه كالمطلق ولو أحرم بتطوع وعليه منذورة وقعت عن المنذورة لأنها واجبة فهي كحجة الإسلام والعمرة هي كحجة الإسلام والعمرة كالحج فيما ذكرنا لأنها أحد النسكين فأشبهت الآخر والنائب كالمنوب عنه في هذا فمتى أحرم النائب بتطوع أو نذر عمن لم يحج حجة الإسلام وقعت عن حجة الإسلام لأن النائب يجري مجرى المنوب عنه وإن استناب رجلين في حجة الإسلام ومنذور أو تطوع فأيهما سبق بالإحرام وقعت حجته عن حجة الإسلام وتقع الأخرى تطوعا أو عن النذر لأنه لا يقع الإحرام عن غير حجة الإسلام ممن هي عليه فكذلك من نائبه. نعم ما أعمال كلها مبنية على الأعمال إنما الأعمال مبنية لا شك الحقيقة فيها ما يحتاج إلى يعني أنا أقول لا أستطيع أن أسلم كل هذه التفصيلات لأنه ما ذكر حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث إنما الأعمال بالنيات يعني له دور كبير في هذا لكن هو أخذ وبنى على حديث شبرمة وأنه يقع عن من يعني عامله بصرف النظر عن نيته ومن الصعب صرف النظر عن النية لكن يحتاج إلى يعني تحقق. فصل. إذا كان الرجل قد أسقط فرض أحد النسكين عنه دون الآخر جاز أن ينوب عن غيره فيما عدى فرضه دون الآخر وليس للصبي والعبد أن ينوبا في الحج عن غيرهما لأنهما لم يسقطا فرض الحج عن أنفسهما فهما كالحر البالغ في ذلك وأولى منه هما كالحر البالغ في ذلك وأولى منه ويحتمل أن لهم النيابة في حج التطوع دون الفرض أن لهم النيابة ويحتمل أن لهم النيابة في حج التطوع دون الفرض لأنهما من أهل التطوع دون الفرض ولا يمكن أن تقع الحجة التي نابا فيها عن فرضهما لكونهما ليسا من أهله فبقيت لمن فعلت عنه وعلى هذا لا يلزمهما رد ما أخذا لذلك لذلك البالغ الحر الذي قد حج عن نفسه. فصل. إذا أحرم بالمنظورة من عليه حجة الإسلام فوقعت عن حجة الإسلام فوقعت عن حجة الإسلام فالمنصوص عن أحمد أن المنظورة لا تسقط عنه وهو قول ابن عمر وأنس وعطاء لأنها حجة واحدة فلا تجزئ عن حجتين كما لو نذر حجتين فحجة واحدة ويحتمل أن تجزئ لأنه قد أتى بالحجة ناويا بها نذره فأجزأته كما لو كان ممن أسقط فرض الحج عن نفسه فقد نقل أبو طالب عن أحمد في من نذر أن يحج وعليه حجة مفروضة فأحرم عن النذر وقعت عن المكروه ولا يجب عليه شيء آخر. وهذا مثل ما لو نذر صوم يوم يقدم يوم يقدم فلان وهذا مثل ما لو نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم في يوم من رمضان فنواه عن فرضه ونذره على رواية. وهذا قول ابن عباس وعكرمة. وروى سعيد بإسناده عن ابن عباس وعكرمة أنهما قالا في رجل نذر أن يحج ولم يكن حج الفريضة قال يجزئ لهما جميعا. وسئل عكرمة عن ذلك فقال يقضي حجه تقضي حجه عن نذره تقضي حجه عن نذره فقال يقضي حجه عن نذره وعن حجة الإسلام. أرأيتم لو أن رجلا نذر أن يصلي 4 ركعات فصلى العصر أليس ذلك يجزئه من العصر ومن النذر؟ قال وذكرت قولي ابن عباس فقال أصبت أو أحسنت. أصبت أو أحسنت. نعم. فلو إنسان نذر الحج ولم يكن حج الفريضة فقلنا إنه إذا حج تنصرف إلى الفريضة، والصحيح أن هذه تجزئه عن النذر، تجزئه كذلك عن النذر ولا يطالب بحجة أخرى لنذره، بل تجزئ مثل ما ذكر عكرمة رحمه الله وهو تلميذ ابن عباس في إنسان نذر أن يصلي 4 ركعات فاتفق أنه جاء وقت العصر فصلى الفريضة 4 ركعات، فهذه 4 ركعات تجزئه عن نذره الذي نذره. 10 دقائق تقريبا. يعني أنت لما قمت الإمام قام بعدك، تابعت الإمام، أنت رجعت تابعته. طيب بعد ما سجد سجد السهو وسلم أتيت بالركعة التي فاتتك؟ هو صلى ركعتين. إيه نعم. بعدين سلم. أنا كنت صليت ركعتين ولم أذكره أخذ الركعة الثالثة. إيه نعم. هو لما أنا أخذ وأنا أخذ الركعة الثالثة صليت ذكره بالصلاة. إيه نعم. فأخذ الركعة الثالثة فأنا طلبت الجماعة وهو جالس بالسهو وسجد. لم يعد يعني لم يفوتك شيء من الصلاة في هذه الحالة. نعم. واصلت معه. نعم. لا ما في شيء. يعني اضطراب الجماعة ليس لي بأس. إيه نعم. جزاك الله خير. مسألة. قال ومن حج وهو غير بالغ فبلغ أو عبد صادق فعليه الحج. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم ممن لا يعد بقوله، خلافا على أن الصبي إذا حج في حال صغره والعبد إذا حج في حال رقه والعبد إذا حج في حال رقه ثم بلغ الصبي وعتق العبد إن عليه ما حجة الإسلام إذا وجدا إليها سبيلا كذلك. قال ابن عباس وعطاء والحسن والنخعي والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. قال الترمذي وقد أجمع أهل العلم عليه. وقال الإمام أحمد عن محمد بن كعب عن القرظي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أريد أن أجدد في صدور المؤمنين عهدا أيما صبي حج به أهله فمات أجزأت عنه فإن أدرك فعليه الحج، وأيما مملوك حج به أو حج به أهله فمات أجزأت عنه فإن أعتق فعليه الحج. رواه سعيد في سننه والشافعي في مسنده عن ابن عباس من قوله ولأن الحج عبادة بدنية فعلها قبل وقت وجوبها فلم يمنع ذلك وجوبها عليه في وقتها كما لو صلى قبل الوقت وكما لو صلى ثم بلغت الوقت. الصبي يعني لو أن يعني غلام الحج وبلغ بعد الحج حجته التي حجت قبل البلوغ لا تجزئه عن حجة الإسلام، وكذلك العبد لو حج في حال رقه ثم أعتق فإن حجته في حال الرق لا تجزئه عن حجة الإسلام. والنص واضح حديث محمد بن كعب القرظي، وإن كان موقوف الصحيح أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، فهذا يعضده كما يقول ابن المنذر رحمه الله الإجماع على أنها لا تجزئنا هذا الحجة، لكن من مات منهما على حاله فهي فله أجرها وثوابها، وإن تغيرت حاله بالبلوغ أو العتق فعليه أن يأتي بحجة الإسلام. فصل. فإن بلغ الصبي أو أتق العبد بعرفة أو قبلها غير مفرمين فأحرما ووقفا بعرفة وأتما المناسك أجزاؤهما عن حجة الإسلام لا نعلم فيه خلاف، لأنه لم يفتهما شيء من أركان الحج ولا فعلا شيئا منها قبل وجوب. إن كان البلوغ والعتق هما مقيمان أجزاؤهما أيضا عن حجة الإسلام. كذلك قال ابن عباس وهو مذهب الشافعي وإسحاق، وقاله الحسن في العبد، وقال مالك لا يجزئهما اختاره ابن المنذر، وقال أصحاب الرأي لا يجزئ العبد، فأما الصبي فإن جدد إحرامه بعد أن احتلم قبل الوقوف أجزاه، وإلا فلا، لأن إحرامهما لم ينعقد واجبا، فلا يجزئ عن الواجب كما لو بقيا على حاله. ولنا أنه أدرك الوقوف حرا بالغا فأجزاه كما لو أحرم تلك الساعة. قال أحمد قال طاووس عن ابن عباس: إذا أعتق العبد بعرفة أجزأت عنه حجته، فإن أعتق بجمع لم تجزي عنه. وهؤلاء يقولون لا تجزي، ومالك يقوله أيضا. وكيف لا يجزئه وهو لو أحرم تلك الساعة كان حجه تاما؟ وما أعلم أحدا قال لا يجزئه إلا هؤلاء. يعني المعروف عند عامة العلماء أن من أدرك الحج قبل طلوع الفجر من ليلة مزدلفة أنه أدرك الحج. كذلك إذا بلغ الصبي قبل هذا الوقت أو عتق العبد قبل هذه الساعة، فما الذي يمنع أن لا يجزوه هذا الحج؟ فلذلك ينتقدهم الإمام أحمد: كيف لا يجزوه؟ وهذا قول ابن عباس رضي الله عنه. من أي شروط أن تقتل الحج؟ هنا لو ما تم شروط فيها لا ينعقد من هذا. هم قالوا إن الإحرام انعقد عنده عن غير واجب، لكن نقول الإحرام يتجدد ومتصل، يعني ممكن الإحرام فيما يستقبل. نعم هو لا زال في الإحرام. وما أعلم أحدا قال لا يجزئه إلا هؤلاء. والحكم فيما إذا أعتق العبد وبلغ الصبي بعد خروجهما من عرفة فعادا إليها قبل طلوع الفجر ليلة النحر، الحكم فيما إذا كان ذلك فيها لأنهما قد أدركا من الوقت ما يجزي ولو كان لحظة، وإن لم يعودا أو كان ذلك بعد طلوع الفجر من يوم النهر لم يجزئهما عن حجة الإسلام، ويتمان حجهما تطوعا لفوات الوقوف المفروض، ولا دم عليهما لأنهما حجا تطوعا بإحرام صحيح من الميقات. فأشبها البالغ الذي يحج تطوعا. فإن قيل فلما لا قلتم إن الوقوف فعلاه يصير الذي فعلاه إن الوقوف. فإن قيل فلما قلتم إن الوقوف الذي فعلاه يصير فرضا. كما قلتم في الإحرام الذي أحرم به قبل البلوغ يصير بعد بلوغه فرضا. قلنا إنما اعتددنا له بإحرامه الموجود بعد بلوغه، وما قبل بلوغه تطوع لم ينقلب فرضا ولا اعتد له به، فالوقوف مثله. لأنه لا بد أن يأتي بشيء من الوقوف بعد بلوغ، يعني هذا الصبي الذي وقف بعرفة ثم خرج منها فاحتلم وبلغ، فإن عاد إلى عرفة صارت حجته عن حجة الإسلام، وإن لم يعد فتبقى حج تطوع، بخلاف الإحرام، لأن الإحرام متصل معه ما قبل البلوغ وما بعده. هو الكلام في الفريضة، يعني الفقهاء رحمهم الله يفترضون مسائل وهي لا شك أنها تقع، يعني مسألة الحج والاحتلام كل هذا وارد، يعني يحج عدد كبير من الشباب المراهقين من أقارب سن الاحتلام، فلا شك أن منهم من قد يتصل احتلامه في مثل هذا اليوم، فليست بعيدة الوقوع هذه المسائل. وأيضا لا شك أن لها أهمية، الأسرة التي تأتي من بعيد ومعها ولدها أو ابنتها من بلاد بعيدة فيهمهم أن يسقط عنهم حج الفرض، فلا شك أن التدقيق في هذه المسائل له أهميته خاصة فيما يتصل بالاحتلام. أما بالنسبة للرق فكان هذا وارد، لكن الآن بحكم أنه انتهى ولم يعد موجودا فيعني غير متصور. إذا كان الرجل لا يمكن عليه أن يرجع إلى عرفة، تبقى حتى تطوع، لكن لا تصبح فريضة إلا أن يرجع إلى عرفة أو يلزمه دم في هذه الحالة أو يجبره بدم، بين أمرين. عرفة ركن من أركان الحج، يجبر عدم وقوفه. هو لم يقل أنه لم يقف مطلقا، وقف في عرفة لكن لم يقف بها جزءا من الليل، فلذلك إن عاد فلا دم عليه، وإن لم يعد فعليه دم، وإن لم ينهر دما فيبقى هذا الحج تطوع. فنظيره أن يبلغ وهو واقف بعرفة فإنه يعتد له بما أدرك من الوقوف ويصير فرضا دون ما مضى. فصل: وإذا بلغ الصبي أو عتق العبد قبل الوقوف أو في وقته وأمكنهم الإتيان بالحج لزمهما ذلك، لأن الحج واجب على الفور، فلا يجوز تأخيرهما إمكانه كالبالغ الحر، وإن فاتهم الحج لزمتهم الأمة لأنها واجب أمكن فعلها فأشبه بالحج الوجوب عليهم سواء كانا موسرين أو مبصرين، لأن ذلك وجب عليهما بإمكانه في موضعه فلم يسقط بفوات القدرة بعده. يعني المؤلف يذهب على اعتبار أن الحج يجب على الفور، ففي هذه الساعة اللحظة التي تم فيها بدك العبد أو بلوغ الصبي، إذا افترضنا أنه لم يدخل في الإحرام ولم يحرم كان مرافقا لأهله، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يبادر وأن يحرم من هذا المكان الذي هو فيه في عرفات ويواصل الحج مع الناس ليقضي فريضته. فصل. والحكم في الكافر يسلم والمجنون يفيق، حكم الصبي في جميع ما قصرناه إلا أن هذين لا يصح منهما إحرام ولو أحرما، ولو أحرما لم ينعقد إحرامهما لأنهما من غير أهل العبادات ويكون حكمهما حكما لم يفرق. الكافر والمجنون يختلف حكمهما فيما يتصل بالإحرام لأنه لا يصح منهما، يعني المجنون لا يعقل ما يفعل وعلى سبيل العبث، والكافر أصلا لا ينعقد إحرامه لأنه لم يسلم ولم يدخل الإسلام، لكن لو أسلم بعد ذلك في هذه الأثناء فإن الأحكام هي نفس أحكام من بلغ في هذه الأثناء، إلا أنه ينبغي له أن يحرم. الغلام اعتددنا له بإحرامه السابق لأنه معتد به ومقبول منه، أما الكافر فحتى لو كان محرما لا يقبل إحرامه، فينبغي أن يحرم من جديد إن كان فعلا محرم ولا يتصور منه إحرام، فلا بد أن يحرم من جديد وبالتالي يواصل أعمال الحج. فصل. قد بقي من أحكام حج العبد أربع فصول، أحدهما في حكم إحرامه، الثاني في حكم نذره للحج، الثالث في حكم ما يلزمه من الجنايات على إحرامه، الرابع حكم إفساده وفواته. ناظر هذه المسائل نادرة الوقوع، ما لنا من تكلم الصغير وأنا هل حج من السنة ما يوجب أن يكون حج الفريضة تمتع؟ إذا سمعت أن الأفضل بالنسبة لحج الفريضة أول مرة أن يكون النصوص الواردة من السنة لا تفرق بين الفريضة وغيرها، الذين قالوا بوجوب التمتع أو آكديته ما فرقوا، وإن كان منهم من يستحب هذا فيما أذكر من كلام بعض الفقهاء نوع من التفضيل أو الاستحسان أن الفريضة الأولى أن يكون متمتعا بها، فهم يأخذون النصوص الواردة في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الصحابة أن يجعلوا حجتهم عمرة وأن يحجوا من مكة ويتمتعوا بينهما، يرون أنها لا زالت هذه النصوص سارية وليست خاصة أو مقصورة على الصحابة رضي الله عنهم. لكن بالنسبة للقرآن بالنسبة للحاج مثلا هيروح مكة قبل يوم أو يومين من الترويه مثلا بيقرأ، هل القرآن في الحالة دي ملاش يعني كنفس الدرجة مع التمتع؟ بالنسبة للأفضلية يعني القرآن له فضل لأنه ينهر دما، ثم إنه في الصحيح مطابق للنسك الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قارنا، وإن كان من العلماء من يقول مفرد بل منهم من يقول متمتع، لكن هذا بعيد جدا التمتع إلا على اعتبار أنهم كانوا يطلقون على القرآن تمتع، فمن هذه الناحية يكون القرآن يعني أفضل، لكن التمتع أفضل من وجوه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر به وتحسر أنه لا يمكنه أن يفعله، ثم إنه يجمع عمرة بأعمالها مستقلة وحجا بأعماله مستقل بخلاف القران لأنه طواف واحد عن حج والعمرة وسعي واحد عنهما، يعني من هذه الوجوه يكون التمتع أفضل والله أعلم. هل الإفراد قال يعني ما كفر؟ إيه نعم الإفراد يعني جبنا وشرب جبنا نقف هنا نبدأ من حج الصغير، ممكن مع أنه أيضا فيه مسائل استرسل فيها المؤلف رحمه الله استرسال دقائق، لكن ممكن إن رأينا أن أنها يعني الجدوى منها قليلة هنا ما شاء الله تحجون ولا إن شاء الله. طيب أنتم اختاروا لنا إذا أتينا المسائل ترون نقرأها ممكن نشرع فيها. يعني غدا إن شاء الله هناك نشوف ما في أحد، وممكن يعني بعدها ليلة أو ننقطع، يعني أننا كذلك إن شاء الله عندنا الحج. اشرب أول، اشرب غسل وجهك.